نسير الطريق على نور ونحيا الحياة بأخلاق ويوم اللقاء على حوض سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء حول إفشاء السلام. السلام اسم من أسماء الله تعالى، وقد جعله الله سبحانه وتعالى تحية المسلمين فيما بينهم في هذه الحياة الدنيا، ويوم تدخل عليهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تحيتهم فيها سلام. هذا المعنى أكده النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الغزار في مسنده، والإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. نعم، هذه تحيتنا التي تحمل في مضمونها السلامة والسلام والأمان، فهي تحية اختارها الحق تبارك وتعالى، لم نختارها نحن، وإنما اختارها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقد جعل لنا عليها أو على أدائها وعلى تبادلها وتداولها فيما بيننا، جعل على ذلك ثوابا عظيما. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إفشاء السلام جعله من أعظم الأعمال ومن أكرم الأعمال التي يؤجر عليها المسلم. حينما سئل عن أي الإسلام أفضل فقال: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. ولعل سائلا يسألني: ما الحكمة في اختيار كلمة الإفشاء؟ وما تعني هذه الكلمة؟ كلمة الإفشاء هي مذمومة دائما، حينما يسمعها الإنسان فيتصور أن هذا الإفشاء إنما هو إفشاء لسر من الأسرار، أو إفشاء لبعض الأسرار الخاصة ببعض الناس. كلمة الإفشاء مذمومة إلا في هذا الجانب، إفشاء الأسرار مذموم، لكن إفشاء السلام محمود. فالإفشاء هنا بمعنى نشر السلام، إذاعة السلام، إشاعة السلام فيما بيننا، ألا نجعل هناك حدودا فيما بيننا تحجبنا أو تمنعنا من أن نتبادل هذا الشعار، أو من أن يحيي بعضنا بعضا بتحية الإسلام أو بتحية السلام. هذا معنى إفشاء السلام، إذاعة السلام. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عبر عنه أيضا بلفظ أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هناك بعض الناس يتحرجون بل يمتنعون من إلقاء السلام إلا على من يعرفون، على المعرفة فقط، ولا يسلم إلا على المعرفة فقط، أو لا يسلم إلا على من تجمعه به بعض المصالح المشتركة أو لا يسلم إلا على من هو من مذهبه أو من أصحاب فكره أو اتجاهه. ولكن هذا في الحقيقة تقصير، بل وهو غياب عن الأثر المترتب على هذه التحية وعلى تبادل هذه التحية. لا شك أن هذه التحية من آثارها أنها تجعل نوعا من الود أو المودة فيما بيننا. فالمرء حينما يلقى أخاه المسلم ويلقي عليه السلام أو يحييه بقوله السلام عليكم، فإن هذا من شأنه أن يجعل بين الرجلين نوعا من الود ونوعا من التقارب ونوعا من التآلف. لذلك ورد في السنة أو في الصحيح أن موسى عليه السلام حينما طلب الالتقاء بالخضر عليه السلام وقال له ربنا تبارك وتعالى اذهب فإنك ستجد الخضر عند مجمع البحرين، فلما ذهب موسى عليه السلام وجد الخضر مسجا بثوب فسلم عليه فقال السلام عليكم، فقال وأنى بربك السلام، قال أنا موسى بني إسرائيل. يؤخذ من هذا أن كلمة السلام عليكم لم تكن خاصة بنا نحن المسلمين، أو لم تكن شعارنا أو تحيتنا نحن المسلمين، وإنما كانت أيضا تحية الأنبياء أو تحية الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات والتقى بآدم عليه السلام فسأل جبريل من هذا، فقال هذا آدم أو هذا أبوك آدم عليه السلام، فسلم عليه، سلم عليه أي قل له السلام عليكم، فرد آدم عليه السلام رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه التحية لها أثر عميق في توطيد وتوثيق العلاقات بيننا، بل وإذهاب الإحن إن كانت هناك بعض الإحن أو بعض الدمن أو بعض الضغائن في بعض النفوس، فإن إدامة السلام مما تتساقط به هذه الإحن أو هذه الضغائن. إفشاء السلام من الإسلام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أن تقرأ؟ كلمة تقرأ تعني أنه ما ينبغي أن تلقي السلام وأنت مثلا مول ظهرك، وإنما لا بد أن تواجه إخوانك وأحبابك، أن تواجههم بوجهك أو أن تتوجه إليهم بوجهك وأن تلقي عليه السلام، كما تقرأ كتابا. إذا أمسكت كتابا وتريد أن تقرأه على قوم أو على جماعة فإنك بلا شك تتوجه إليهم، ما ينبغي أن تقرأ الكتاب وأنت مول ظهرك، وإنما تقرأ عليهم الكتاب وأنت متوجه إليهم بوجهك. أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني ليس من واجب المسلم أن يسأل قبل إلقاء السلام أو أن يتحرى، يعني ما ينبغي أن تقول هذا الإنسان مسلم ولا غير مسلم، أو هذا الإنسان مستقيم ولا غير مستقيم، هذا الإنسان بيصلي ولا ما بيصليش، هذا ليس من شأنك، لست عليهم بمسيطر. إنما ينبغي أن تلقي السلام كما قال الحديث، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فلا يكن جهلك بالشخص علة أو سببا في امتناعك عن التسليم عليه. ومن ذلك ما قاله عمار بن ياسر فيما ذكره عنه الإمام البخاري تعليقا، قال وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم، لم يقل بذل السلام للمسلمين، بل قال بذل السلام للعالم. نعم، لكن هناك بعض المواقف التي ينبغي أن ننبه إليها أو أن نتكلم حول موقف الشرع منها. ايه المواقف دي؟ هو موقف نشهده من بعض الناس الجامدين او بعض الناس الذين لا يردون التحية اذا لم تكن تحية الاسلام. يعني واحد الناس فيما اعتادوا قد يحيي بعضهم بعضا بقوله انت مساء، بقوله صباح الخير، بقوله مساء الخير. بعض الناس لا يرد التحية هذه مطلقا، وانا اقول الاولى بك ان ترد هذه التحية ثم تتوجه بالنصيحة الى اخيك بان يلتزم بتحية الاسلام. لكن ليس من المصلحة انك انت ما تردش عليه التحية. واحد يقول لك صباح الخير ما تردش عليه، او مساء الخير ما تردش عليه. طيب خلنا الحكم ده منين؟ من اي دليل اخذنا هذا الحكم ان احنا نرد عليه التحية؟ النص القرآني في سورة النساء واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. واذا حييتم بتحية، كلمة تحية هنا وردت في السياق نكرة في سياق شرط. تقرر عند العلماء ان النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي من حيث افادة العموم. اذا حييتم بتحية اي باي تحية فردوها، او اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فهذا ما ينبغي ألا يجهله المسلم في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشيع بيننا وبينكم، بل وبين العالم كله، السلام بمفهومه الشامل. وعلى أمل اللقاء بكم من أجل أن نتابع الحديث حول هذه القيم وحول هذه المبادئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكان رسول رؤوف رقيب، نكير الطريق على نوره، ونحيا الحياة بالأخلاق. ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. أتانا رسول رؤوف رقيب.